أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول لي سدحادو وحونا كميدي هاي عشر ذي نوس عدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا سدادي يتبن آياد أسبوك كوبن يهي سقال آيادو دو من سورة الرعد كميدا هي سقال آيادو دو من سورة إبراهيم كميدا إشوقين سدادي يتبن كآياد أسبوك كوبن يهي وحونا توس وحيران يهي عشر كي كور يهي عشر كي هر يهي آياد داود دن بيشي وحان ربك حسي سبحانه عاصيالك ربي ديدي الرسوش الدفيري حقك قعن سيري عقابك إي عذابك اللو مطلق لي لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق حدي مركا لشيك عاصيالك أبالك اللو مطلق لي إلا شيك ذاتك باريالك ربي إي الرسول يدين الرمي الراعي وقعن سمي لك ممار موت. فقال عز من قائل ابوح يري سبحانه مثل الجنة جنة المانتد وحول التي جنة وعد الله يبوهي المتقون ذاتك إسئلالي من الكفر والمعاصي ديد حق لديده يقف بل وقف ذاتك إسئلالي بعد تحلي مركيه ابن مؤقاتان بالإيمان الصالح وصالح الأعمال إيمان صوباً إيا عمل وراكساً مركا أي درن موقاتين إسكان إلا ليا الكفر والمعاصي ذاتك جنة اللوغو تلقالي تلمانتين دو وحاوي تجري إن أي قلقوليسو يدرير أيسو من تحتها بهذه هذه قرية هذا حوصو دا الأنهار وذي لفر أنهار من ماء غير آسين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. إن أفرت أوبي قد هذا جنة فلقلايا ما تلمنت هذا هذه مركة شراب كذا وقاتي حق هوسكي قبوغا يحق عمتد اللبضب واللمد وكلها إلا شراب بين شقني وأنهار تأفرت أوبي وحكو جرا مشروبوي شو ما كل على لي الله مبانا وكلها وحل عنايو اما هيلبا اما الراشين كلا دائم جوكتوه لا مقطوعة ولا ممنوعة وحقو ايو دمان ايماه ابي عدا البشر كاكو تقالي وحي الله ضربي او مدى اللوغو تلقلي والله ضرليفا شاهي واد لماذي هيلبتي واد لماذي بريسكي واد لماذي ماشان وحان واد لماذي المبيالة وكلها امتدى دائم جوكتوه وظلها هرك يدانا دائما جوكتو لا تنسخه شمس سيده هوسك مرنا ونورو صوبه مرنا قرحبا قادة مر كليل باجرة حدافة مر قبو باجرة ماشا وحس مجران قبو راحلة وجوكتا إلى ذاي وظلها هوسك يدانا دائما سيده مرك جنة الله تلمامي وبياشة ذي عمتد ذي هوسك يدا أيام مر لفظ هدان الفاد لسميي تلك تاصلة المامي باها عقب الذين تطعر بدنبه دولا اتقوا إسئلالي حتى يقفك إسئلالي كفر يا معصير يوحي من يا إليك أسوقفك كشرف وبي الإيمان صحيح والعمل صالح هربت جواك لك بشر كل بوي قيب وقيبته ونكسر قيبنا وقيبتهم حدين وقالنا ذاتك في عن عرب دنبه دولا ذاتك حنحن حق ديدي حرب دنبات دولة سويلة تابتماها وعقب الكافرين أنا عقب الكافرين حق ديدي هذا حرب دنبات دولة النار مثل الجنة جنة المانتد وحوي التي جنة وعد الله يبوهي المتقين تدك حماها إسكا إلالية تجري هنا سعطاه تلمانة من تحتها تحت أشجارها وقصورها جنة قرية قريكا كوبانتا يعني تلعتها kolka guriyaha ku yaal iyo geedaha ku yaal hoostooda waxa daaiman wa abadan iska soconaya al-anhaar wadiyalki afartaha ee hore loo sheegay fi suurati muhammad u kulluha cuntada lafuuge jannada taalla daaimun joogta wey mid maqduuco gooda maaha walaa mamnuuca mid laysu diidaa maaha oo lagu diidaayo haddaad bootarkii noqotooda halu noqotay u kulluha cuntadeeda daaimun joogta wey wadilluha hooskeeda kadaalika joogta wey tilka jannada la tilmaamayba tuqba aladiina dad cirib dambe doodaa itaqow iska ilaaliyey xumaha wixii la farayna ilaaliyey wa cuqba alkaafiriin xaqa kuwa diiday cirib dambe doodu annaaru walciyaadu billah waladiina aataynaahum lkitaab qur-aanka markaa uu soo deegay ee u yimid dad waxaa jiray qur-aanka hor kutub lahaa kal yahuudi wanasaara xagga yahuud haddaynu milicsanno cabdullaahi ibnu salaam oo kale salmaan ulfaarisi oo kale tamiimu daari oo kale dadkii diinihii hore yaqaanay asi eebba iimaan ugu talagalay qur-aanka marka uu soo degay maqleen farax bay meelay qabtaan waayeen. Limaada? Awalan waxa manaaficiya masaalixa ee qur-aanka ku sugan oo u farxayeen qul bifadli illaahi wa biracmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun. Mar labaadna waxay ugu farxayaan wuxuu waafaqsan yahay waxay towraad iyo injiil iyo zabiir ku yaqiineen oy ku soo mareen uu waafaqsan yahay limuwaafaqatihi mima cindahum ayay ugu farxeen. Waxaa kaloo ugu farxeen limaa fiihi min alxayaatayni fi dunya waalaakhir. Qaala tacaala kadib wuxuu yidhi waladiina akhyaarta aataynaahum aanu hore u siinay alkitaab towraad iyo injiil kanajaashiyi wa salmaan alfaarisiyi la siiyey yafraxuuna waa rayraynayaan bimaa qur-aanka unzila la dejiyey ilayka adiga rasuulka ayay markay arkeen inuu waafaqsan yahay agtooda wixii yaallay iyo qiimiga uu leeyahay ayay si yaable ugu farxeen. Wa min alaxzaab gurubyaalka jira markaa waxaa ka mida kooxa kooxihii jiray oo yahuuda oo nasaara oo mushrikiina oo munaafiqiina man qaar baa ka mida yunkiru dafiraya bacdahu qur-aanka qaarkii yahuudu waxaa u dara axkaamta waxaa la wixii xukuna jaldiga iyo gacangoynta iyo xukunkaa u daraa maxay ogolaayeen qisaska iyo taariikhda watlu calayhim nabaa ibni aadama bilxaqi haddii ummadii hore laga hadlaayo qasaska iyo sheekooyinka iyo akhbaarta dadkii hore wax kama qabaan laakiin xukunka ma ogola. Mushrikiintu waxaaba u daraa ilaah raxmaana magiciisa waidaa qiila lahum usjuduu liraxmaan qaaluu wama raxmaan markay raxmaan maqlaan ayay dafiri jireen. Kolka waxaa ka mida qur-aankii qaarkii awsaafta nabiga yahuudu nacday kolkii magaca nabiga loo sheego ama magaaladu ka soo baxaya loo sheego ama wasfigiisa khalqiga itaalkiisiiyo midabkiisiiyo siduu yahay ama kan khuluqiga xalibnimadiiyo baaribnimadiiyo gobolnimada kolkii loo sheegay xanaaqi jireen. Wa min alaxzaabi gurubyadii jiray kal yahuudi wannasaara walmushrikiin walmunaafiqiin waxaa ka mida man qaar baa ku jira yunkiru dafiraya bacdahu qur-aanka qaarkii kal axkaam binisbati lilyahuud wa ka awsaafi rasuuli illaahi sal allahu calayhi wasalama binisbati lahum wa ka ismi raxmaan ilaa raxmaan magici binisbati lilmushrikiin laa nacrifu ila raxmaan alyamaama yacnuuna bidalika musaylimati lkadaab calayhi lacaayinullah raxmaan ninkaasaan u naqaanaa raxmaan kale ma naqaan bay yihaahdeen. Jawaabo badan baa arrintaa ka yimid alraxmaanu callama alqur-aan kaasaa raxmaan la yimid. Marka haddii ay xaqii beeniyeen ay qaarkii diideen bay haddana muxaawalo sameeyeen in suubanaha iyo inta rumaysay ay duufsadaan oy diinta ka saaraano jahligii iyo dalaalkii jiray u celiyaan kolkaa damacoodii baa la gowracay iyo hanqaltaagoodii ay filayeen in suubanaha iyo asxaabta intay islaamnimada ka noqdaan ay gaalnimo u noqonayaan. Qul rasuul allah waxaa tidhaahdaa innamaa wax kalamaaha umirtu waxaa lay faray an acbuda inaan caabudo allaha macbuudka xaqa walaa ushrika inaanan cibaada la wadaajin eebbebihii isaga ana khayrahu la wadaajin ayaa lay faray tanaanan ku soconayaa ولين حدام عينا إن أنت أنك لابتو يبديون كل ما دو سورة قلماء حوشي دي مهمة دي رسولك الآدو دقيسو إليه إلى الله إبوين حقي لا إلى غيره أحد كالورك دا أيان أدعو الناس أونك أويين أيو إله إلا قنصدو أولا برتو أولا رميو أولا راعو أولا توغو أولا حسكدو أولا ربكو أولا رجيو أيان أون إليك أويين أيو لا إلى غيره حسريون يارا مجرك اللقديمي المتعلقي وكلك لها اللقديمي أدعو عن أم إليك أبي يا إلى الله إبوين حقي لا إلى غيره أحد كلون أبي يا رايا مل أما أنك شخصية إذا وإليه إب حقي لا إلى غيره أي مآب إن قصد إذا أتم أنا يارا مرجع كلا إيا مالا ألافا وإن إب أهين مل كل كائدينك جنة ما هيسان والنار ما هيسان أو عاتين لماركو كل كإله وين واحد كان الجنة له النار له إسقى إمرج يلا فشا أنت ندون كون ولا هينا إسقى أمك أقول يا رجال سلور مليور راعو وكذلك سرقيني كبدنا آيات كان غنى يهضل هي ننزلناه يا بقران كيد الجنة يبويري وحلا بابينا يا تنلقو بابينا يا ماله باسي قران كمدح وقليا إنما يعلمه بشر فهي تملى عليه بكرة واصيلا إن هذا إلا أساطير الأولين ورركو ديبا لبابي بامبا تأكو شكتين أني قال الله قرآن كدجيب وكذلك سيد آياتك الله غريه هذو مغليسان بان أنزلنا هدام لبن هيدا جيني هو قرآن هدام قرآن كمهنة دي لو دجيه بل قوس كدك حكما إساقو قرآن كدونا انت سوقا دجامعة قول لما جزي صبح كأغردو قول لنك طوض ماشي زوك علي زماه حكما وإن قرآن كان لغو لغو وإساق إمامون لغو وإنك وقاميو ووحياري وحبدا وهي مال قرآن كان لغو عليو وصدق الله في قوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله قولك حكما إساق وقرنقا يا قرآن وما ذكر سارة أيان دجيني لغدك يمدنا عربيا شركا عربا النبي وكذا شيء النبوة يا رسالة بلدك وذا كبل لابتي لغد وذيبا لغوص ودجيي إن مرك ورنا إلغا قاتان تبدأ نعوك انت سكرة قرسيا حكما تساقو قرنقا عربيا لغد لو نسبيي هذه مرك قرآن حكما لغوص ودجيي أصير أنت الله جمر ما قرآن كحيرة لدكسدنا أو قوانين يلا سمايسو لكن هي حيرة يارتيكل سين قانع سارينتا قال عز من قائل ولا عزتي وجلالي وعظمتي وكبري أيبان كدارتي إلي تبعتها خطاب كسبانو كدعية والمراد غيره لماذا فهو معصوم صلى الله عليه وسلم نبي حير دكسن مايو من دكسن وهرين وصمرني قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ما موقف كيسي وين حددني قل كما عنه ومعي إياك أعني واسمعي يا جاره هذا اللغودا ليه إيشان غير مركز مغاشد لكي زول إتبعت هذا الرعديد أهواءهم وحي مامية هو وحي بشرك عقول بشر إيسا ما يزول حرارك إيا قوانينك أي دكسلين حدا تكون راعدي مركة هورة انت عن قرآن بسود دقين حجات بلاهيدة وحمادا هينين اقار ما عقابك ايمانا يا بعد ما جاءك من العلم اذيقوا قرآن كاعدة وحوال بكرة لما يكون يميد كقدال هداد راعدي ولا والله بانكو لارتي اني تبعت هداد راعدي اهواهم حرارك وضا يا وحي ماميين المسكح وضي يمانك وضا كدجيين هو عسكن ياي وحي من الله ما عسكنا إركا مأيمن الله لك ما مغلين رسول لك ما مغلين هو معي ما يهوه الإنسان فتكوه الجعل يأيو إذن ما أنت الله لك دنبي يهوه قرآن كنا وحين قوارك دونا في سورة الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هو ديسا والله معنى هو معي وحي هو ديسا فرتنبو يالا قولك الله لك محرنا رسول لك محرنا دين لك محرنا حضي قوانين لدك سدي وهو اللغو حيران ياهي حداتكم رعدي بعدما قرآن كقذال جاءك كوي من العلم وحالك يا ضعيني إن هذا قرآن إن قرآنك علمي هاي ونطلق قادنا الدين تلو إن أنطلقنا علمي يا قرآن وهذا قادنا قرآنك علمي هاي وانة من أدلة آيات بعدما جاءك من العلم قرآنك بعلم لكم العربي هذا علمك هو كوي أنزله بعلمه قلت قرآنك علمي وحد نكون قرن لحدان سنو قصوا بني أصحابتي وحكومة إيه أما هذه كالسدح بقولوا سنو إنتي سلف صالح جري وحن قرآني حديث هاي المجري وحن نبي قلنا سوى قرسي اللبض وضي هاي مبادي مبونا كدر دارمي عليه الصلاة والسلام قائلا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وسنتي قولك قرآنك علمي بعدما كيك قدل هذا هو الرعلي جاءك كو يمد من العلم وأقوانا وقرآنك قولك اللبا ودون بادمت قادي ودس الدحيس مالي لا ثالث اللهم خبي يا رسول يدوه قانساته والكتاب والسنة كل سعوتي إينا هو الرعلي لبدا يمد نقون قولك أن لي هو إسكوه لميش دليل كهدواك ما لك كو مسغنان من الله إبا وين حقي من ولي ما ملكه قاميو حتى الرب باكو معمولا يا فوكو قامينا يا وقرقار كاقا يا إلالنت هذا يا قوش هذا بلان قاضي حتى سحرير كيسي قويسي وده هو الرعليد اللو قرقار يا إلالن مدنك مهليسدو مصيفة لما أنت تعلمتهم قال لي يا رسول بأن لقى حرير فرطي الكتاب وصلنا حق الله توري أو ضعب أن لدكسدي إبر بأن لبحي ماشا لجوغو أيا لقاري فبضن الأرض خير لنا من ظهرها نلاشين نول عبدو إن دمانا نورم أنقولك قالوا ما لك كوما سجنا من الله إبوين حقي من ولي سالك مرمي وحرقي سيجوي أو لع بشري يا بني آدم كحرمي يا طواغي يا وحن قيم العين شكر جارك سكوا ليس ما لك كوما سجنا من الله إبوين حقي من ولي أحد كلواك ما ملوكه جميع يتولى أمرك ونصرك وحفظك ملي ولا واق إلالية أري على ذكاء إلالينا مليهدو ولا قد أرسلنا رسولا من قبلك وعى رسولك عليه الصلاة والسلام دليل الله قال لك الطبيعة البشرية إنو عمتقنو إنو سوق إنتو مروح كاكتو إنو ناقبو كل كاسا ليدعي أنه نبي ويمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويتزوج النساء إن كان راشين كعناية سوق اللغيناية أنا راح قضى محمد لو شيغاي خاصي واقضاو يا جالي يا دبدرو حدي يا قنان تا رسول شي هور تا وسغالي سغاش ناغود بو قبي مي وقبي قال تعالى الى وحي له ولقد وحدبا ارسلنا الى ندرنا رسولا فصل يالبان ندرنا من قبلك اديغا رسولك محمد هورتا اندرنا وجعلنا وحن ويالي لهم رسولا أزواجا حاسسيا ناقاي قبان إيه هو ذرية الماي دالي أسدابا اللقوق آذايا إنا بناقبتي أما دي المدرشي أما دعنتو منتي أما السوق مرتي ها أمية أما حججك أيضا البايان إليهين أنكو الرومينو متطلباتك أنو عطنين النوفي صفيئيا مروقا ذولوكا بوراكاقا إليالنا هبرقادين كاسفورت الدهب إيو دايمان أنا إلكا لغا سوريدو حلوغو درا ملايكو لسعوطة ووارن تيلة وليوغا جوابي وما كان لرسول رسول ماهان أياتية إن رسول لي مادو بآية معجزة من عنده إنو كلي مادو وليقات بمدعين وحد البنيسان شقر نبي ماها شقر رسول ماها إلابا سبحانه عز وجل وحور بصمية إلا بإذن الله ألا فسيحي إيو قرانتي إنو كلي مادو ماهان رسول لن يمد معجزة إساقا ومن عند نفسه كان مجرو إذا واحد ويدين إسان شقد إذا ما كما قال في آخر الإسراء قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول والموانا بشر هاي واحد ويدين إسان وامع حوله إبال أنا قدل بيسان لكل أجال مظل أركضمان تيدو حيلا ذا كتاب قرآن وحل وحي مظل أما قود هان الدنيا ذا عمري هذا أما قارهان قفل أركا عمري جيسا أما أمد الأركا وحي لما نيسو qortay dhamaanayso iyo mudanay laqnaanayso iyo wax walba markuu dhacayo kitaab ee buu ku qoran yahay kitaabul maqadir wa huwa al-lawhul mahfuz wa sadaqa Allahu fi qawlihi ma faradna fi al-kitabi min shay لكل أجل مظل أركا كل قدو حيلا داي كتاب قرآن كل قادي وحو البأي قرآنيهين أود إله بلدك إيسو وحرب بابينا وحربنا واسوغايا ومدانو ترايا ومدكلو كينايا حبين كيبو ترايا مالين بو كينايا عدر كيبو ترايا آفماد بو كينايا أبارتي بو ترايا آرم بو كينايا وبالعكس انتي بدل كيدي بالا كينايا كل قادي يتصرفك يا قوة أرك يمحو الله إبواتر ما يشاء وحلسة قرب كلك وحل سغايو يا وحل ترايو مشيئة الله ذيك حرين وحلسة دوننا وحكي من كرمال وحكوري من كرمال تنوحل قبع بيئي يهودون أبكبكتي نسخ قرانك آيات جيرتي آيات كاللغوبة دلي كلك سيرا ذن إن محمدا في حيرة إنك محمد هو ورير سيهي يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا ما أنتو ليهي وحا هلا يالو برين ويحي هلا جلافو ليهي وكان إنك هو ورير سيهي قلقا يمحو الله إبواتنا ما يشاو وحو إبربو إنو تيرو هو حكستاء ويثبت وحو إبربنا وهو سقايا هو حكستاء وعنده إباكتي وحا كسوغا لا عند غيره أنا حد كلا أقول أم الكتاب أصل الكتاب كتاب كذا الكيسي اللوح المحفوظ أي أكون يالا هو قريبا هي شقاوة هي سعادة الرماها اللتين بيك مدين اللوح المحفوظ بيكو يالا والذين أخيرت أتيناهم أنسيني الكتاب تورادي إنجيل يفرحون أكرا رينا يان أدبا يغفر حيان بما قرانك منزل اللتجي إليك هذه سوبانها ومن الحزاب قرب يالوحا كميدا من قاربا كميدا يمكن دفرايا بعده قرآن كاركي يقول وحاتر هذا نبي صوبانا إنما وحك لماها قمرت وحا الله فري أن أعبد الله الذين انكلقي عابده أولا أشريك أنا عبادي لولا جين به أب شيئا وحك له إليه أب حقي أيان أدعوهمك أغي يرايا وإليه أب وين حقي أيان مآبي نقص ذائد وآتي وكذلك سيد آيات كهورة لايدينكو عدى ييبان أنزلناه أمانو دجيني أيان أنزلناه قرآن كدجيني حكما إساقو بدون عربيا أفقى عربتنا كيمي ولين تبعت هداد رعد أهواهم تدك مانكو ذا هداد كل رعد بعدما قرآن كد جاءك كيمي ومن العلم قرآن ما لك كوما سقنا من الله أبوين حقي من ولي حقاميك وامولا ولا واقن علي عذاب بوحكا إلالية ولقد وحاد لبا أرسلنا إنا ندرني فسولا بان ندرني من قبلك هذيك محمد هورتا وجعلنا وحان ويالي لهم رسوشا أزواجا حاسس يا وذرية إلمه وما كان ماهان لرسول أماهان أن يأتي من رسول لي مادو بآية معجزة إلا بإذن الله وقلا شئب إنه كل يماد ماهان لكل أجل ماذا الله أركض ما أنت دو حيلا داي كتاب قري أي ديغان تاي أجلك كدبو يمحو الله إبترا ما يشاو وحربو ترايا ويثبت وحربنا واسوغايا وعنده إبويناكتي وعا أم الكتاب أصل الكتاب انت كتاب إليك كي واصلك الله المحفوظ كهو وإما نرينك بعض الذين نعيدهم حتى الله يبوحي سيد رسولك عدي عليه الصلاة والسلام وهو يري جعل رزقي تحت ظل الرمح وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري أميقا وحي وركيقا يالانا الدنيا أخربا قول بيكوها الأيان وحي ديدان على بين مضانايان مركز عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى مخفى جنة ديدايا فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى إذا وحان لو ترك لي عقابته انت تصوب النوشة يهدي مادا وأذيقه النور كوان لأدبيو عديان لغجره وارين ونكسن حدان سيكو أوبسنه إيقون ولين لأدبين حيث كنبين أذيك هاوشا دي واد قدتي فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب حقي الدين تولى قارسيانا فهاوشا هذا حساب تمدي أفال مرنة وأني قد هاوشا يدو. قال تعالى مركا انت النبي قلنا الله بحي بدر كل عوكال أفاري وحيانا كل عواجرين وإما نريانك صوبان هدانك أركسينه بعض الذي أهم قارك أن نعدهم ويبوني فذاك ورك وعديه سيدة بدر لو جبيه يا باري كل عي يوحدك الله أو نتوفينك حد أنك أبسنه ونفتك أقبنا إنت أن نوحيك توسن فلا تهتم مرق مالس كدك فإنما وحك لما عليك كورك وحا البلاغ جارسين حق الله جارسيو وعلينا أنك يباكرك أنك وحا الحساب الحساب تمذي أبا المرين وحي لمتاي إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم كلك وحي حني سما سميا إلى لنتي إيا قرنتي إيا كأبا المرنتي إيا فردك وحسوها أولا إيبول أما أذيك إنما أنت نذير وبشير إلى ديكتو والعقابي عروق ديكت عاصيالك مؤمنين تقوم بشاريسو أيان لغفريو إياقي مركا رير مكا يا سيجار الله لحد لي ما كان نبيجي جديدا دلالك كلو لنا الإسلام كيف يقال كل كان مسكح يران طولا أما هذا آيات البناء يان معجزة سو أكبر آية على وجه الأرض ماها أعد كان أميجا أن دكسي قرين أن عدو حبارين أو أي لقودة جي أي دوني دي لما أنت تبري قلبي تبك دبك عدي سو معجزة ماها كل كان انتي بلدان كي كلا أي نبيجا رميين بي كلي قد قال هاناي ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون كلمة مياد كان أيوب. قال تعالى خدوهم أولم يروا موايا المسكحة يا قلبك كواركي أن أنك إباء نأتي الأرض بركينا نمت ووحيك يا دينتي أي لولك يمت ننقصها أنك الذي لمينا قابلنا من أطرافها قيسيال كيلا سيد الله قابل واسلك وحوهي قبل البعثة انت انسو بناها اللبحين ووحيك سودكين دوني دليل كيد قاليه مال دخل مجري مالك انو وذي الرسالة باللودان قال لما دينا واقاب قابان عيسى ونسخان باكولا عيسى اسلام كينا واسيبا عيسى اذا تنسو دليل عدماها ناتي الارض ان انو ايمانينا دولكي ننقصها انكو ارلاذا يرينينا من اطراف ابا انو كي يرينينا كيسا يالكي اذي وضدكي دقنا ايا اسلام كسو قلايا تلكي نفتيسا المسلمون مقونا يا كون بالله قبطي فارس بالله قبطي مركي غزوة الخندق قد كان لقود ايه سلمان فارس باورين ايه رضي الله عنه ان دقا حدا كور يبي قل كايم دقيح النبي كود عدويه يا رسول الله ماشان قود ايه دقا حدا كون مار الله الي ايه كسو بحي سوبنا انتو قنتلي او قروه انتو قاتي سلمان ايه دقيح كوكالي قاكس كل عباد بلق يري مر لباد بوكو عليي مر صداعات بوكو عليي مر لاركبه اللعبة واعكرها بيسك عادي ومرك حتى قوب دمير لقاحية مرد كل عو كل عواك عادي لكن كاسي واكدونا معجزوها مركي هورا النبي وكو نفطي يمن بوكارك مركي اللباد وكو نفطي نشان بوكارك مركي صداعاتنا الرومي فارس بوكارك كل كاسو الله أكبر ولله الحمد أجي حين وابر بري نبي قوم شايقين با سلمان ويدي يا رسول الله إلا عماشكك عي محوها أو رأيتها وهذه سلمان كلي قيبان اسمه ذا يمارك يسي واركا ييبوي وحجر وحان أركيه إلا عمارك قديسة داري سنعكو يلود موت الكأير يران مركي الله بعد أن كله في الشام هي الدل كاسان وضع أركي مركي كان فارس بان أركي جبين له وحويلة ياهي ومدى هذا الملك إذا أنت سكاري ولو بعد وفاتك إذا إنسان أقولك لو نسخة مية تنابى آية غفلا ننقصها من أطرافها والله أبوين يحكم وحربوا قدومية لا معقبة دباقلة لحكمه قدوم أبو مسونا مركو أبو قدوم كده محن انبيل بالقاتة محكمة سرا وحلوقية حكم كهورا لجبية وحاسي نغن كمخلوقة حيا لو كان أبو مايا شر يا شقاو يا خير يا سعادة يوحو أبا حكمه تبقى لمن والله أبا يحكم ما يريد وهو ربو قدومي حدنا الله معقبة دفاقل لحكمه قدومك إبا ومسونا وهو إبا سريع الحساب حساب تألا تدجيو أمك فرض بضن مدد بضن سوجري من آدم إلى يوم القيامة وحلك لما مرايا وحل إقمال بركان الحساء وكالي وحد مدعين قور صباح قيامة اللي تقايو كدب قول لارك عافض وضي بيهر قريس الحساء وصدق الله في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا فكهرق الموناك سيهين إذا محاوية سبحان المهدين لتبو أمك انت فردا الحساء باللوك الأقاسم هيا كل كاسا فريق في الجنة وفريق في السعيد أما هديك لعاسيالك حسابت الحساب وادك دكتا وقد مكره كل كاقول الدين تأي النبياشا هي حق شرقوشا وعاد هديسا قريش أغمه الرينين هو اللوه الرينين محاسا محاجرة لبا يحاش أبانتا أمك مالكا أولا علمي محيطة هو أول بكوبي وقفك ملكو وحسمين أيو هي تدبير حدوثا علم لهاي إنساء استوقين أيو علم بيبول أيو ملك الله بعدنا حداد مسكحي أمام بلاد أي قد قرشيه تجيسو يا كسين أيو ود لقفلينا بحي ما سكلا كان نقون أيو إذن علم أيو قدر محيط لأيو فلله يبوين كالقيبة المكر حال أمان تهديسكال جميعا ذلك كل كان يعلم يبوح وقيا ما تكسبه وحي قلبسا حريصا كل نفس نفلارك إذا الكد وحي قلبسا ألا أب كل ساحر شيسا لو سو مري كرو وسيعلم الكفار وسيعلم الكافر قيل كرو قالت وحي أغان دونا إلا المركة إن ورايا دمع باكو جيريو وحي أرين جيري أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ولئن رجعت إلى ربي إن اللي عنده للحسنى حقي وابا جنة يجيرتا وحي رنت أغاندا نفت مركا هاي كبحضو إن أي جنة شغاكو لهاي وسيعلم الكفار تعلوا أغاندونا لمن ذاتك هاي عقوبة الدار دار عرب صمية أسوناتي وأغاندونا يقول رسالة دفر الأرض ويقول الذين وحيكو هضل الدونا كفروا حق الديدي لست محمد متي مرسلا مد حق بلغة دلي متي بيلا كل كاو حايمي سقط من الله عز وجل نودي لسقى يمين أقاركم لار بابا كجرت كما في ياسين ياسين والقرآن الحكيم إنك الله من المرسلين مين أقال تأكيد بابا كجرة إنا أرسلناك بشيرا ونذيرا وأرسلناك للناس كافة كل كوحي وعلق جواب يقول وحاطرة كفى بالله إلى أبافر كفيرا شهيدا مرقفر بيني آنيا وبينكم إذنك لحدينا رسولنا نهي والنبي هاي ومحا إليه أنا هاي ونحق شيئا أيو الله قري مركا دي أبق قري ومرخاتي أبق داشي لوبهانا يجير كلا وبينكم إذنك قال عاسيالا وربي يا رسولي حق وديننا تهين الله تامر الفرك هذه كفيرا أهل العلم قال ما أنت الله أمانتي وقودا بيسيارك إلى باشا هذا كفلا وحال وحريري ومن عنده علم الكتاب إذنكم أميين باتين قراشة داتين يا عرب إن يدتون ما يهدين وحدوكتين لما أركو لكن بل عبد الله بن السلام يا سلمان الفارسي يا النجاشي يا تميم الداري علمي هورا وطولادي يجي الرقي يقيني بل كأويدي إذنك أوركو ذات مغليسان يغاد مغليسان وإذن شيقايان ومن هو أقيهي هو شاهد أما وقو كافية عنده أكتس أقيهي علم الكتاب كتابك باقون تيسا وحي قانو لم أيهي مرخاتها أما إذنك أميين جاهليين أو حبوغين باتيين وإما نرينك حتى نكتسنه بعد الذي شيقارك أن نعيدهم يبونون من العقاب فذاك واضح أو نتوفينك حتى أنه قبل ذلك كوفزنه فإنما وحك لما عليك دوش هذا وحا البلاغ قارسين حقا لقارسية دادك وعلينا أنك إبا كورك أنك وحا الحساب والله حساب دامد أولا يروا موين أركيني أنك إبا إنا نأتي الأرض للك إمانين ننقصها أنك إمانين وقاب قابينين من أطرافها قيسيال كذا سيد حقا أباها يسرع على صوارك مايان قال لماذا أباها بايسو والله أبا يحكم وعربو قدومية إسلام كإنو باهو قدومية كفرقنا بابو لا معاقبة دبقلنا لحكمه أبا قدوم كيسا دبقل مجيرو وهو أبا سريع الحساب منك حساب تعالى دجيو فيحاسب الخلق في قدر نصف النهار وقد مكر وحق شرق علي وهكر سيا الذين قالوا من قبلهم قريش كور رئيسي فلله إباك لقيبال المكر حال جميعا دماند يعلم إبا وغيهي ما تكسبه وحي قلبسا كل نفس نفلارك إليك وسيعلم الكفار قالوا وغان دونان لمن بي وغان دونان عقب الدار دار عريبسنا يؤسقناتي ويقول الذين وحي وحي أولان دونان كفروا قالوا بي لست صوبنا متي مرسلا من حقه بلغتري يقول وحاتر هذا كفى بالله الله كافية شهيدا مرق فريد والرسالة ذي الله قري كل ذي أبا قري يوركي نوباهن ما أحد أبا مرق فريد ما دعوه عكرتان بيني أنيق محمد يو بينكم إذنك قريشة ومن بام كافية عنده أكتس أوياي علم الكتاب أبا كتاب قيسة وطورات هي إنجيل يا كتبتي أبا تذكي يقيني كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي والنجاشي وتميمي داري أي أقول ومن ددنا مرخاتب إيو كافيانو وإي رميين عند وقتيسة علم الكتاب كتاب كيبا قونديسة إيتايو سورة إبراهيم سورة دعفر يتبنادو وقران كسورة ديسة وقاكم بقول يتبني أفره إيادا تي أفر يتبناد أه ترسك فاتح عمرك إلا قبل الله سورة دعفر يتبنادو وقال كي سورة بعد من نبي الله إبراهيم قصده في آخر سورة إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا أن يكون مقعافاً تاي سورة إبراهيم بالليلة سورة إبراهيم ومكية وحيك متاي مددي سوبانوه سدحية طبان سناعي اسمك المكرمة كمنا ولا سورة دي شوتكي ترسقو دنياي على ما فيه من الخلاف لحية سدات سورة دوت وحيك متا وآياتها سورة إبراهيم آية هذا تنتاني وخمسون آية لبئي كنتن آية دادو سورة الحروف المقدعة باللابن آيينا سورة البقرة وآل عمران وسورة العراف هي سورة أكان هي حقيمة مالك آيادنا وحي نقونيسا سورة دي تطبال المسيد دي حروف مقدعة باللابنيس إذن سورة إبراهيم وحذرك دونتان قضايا توحيد سيقادا بكتو أبدأ هذه الصورة وحنكو بالله يا بسم الله ألم نجي عسك شدي ألي يا الرحمن نحريس قد نحريس طه الرحيم مدقى رهانات نحريس تو لما نحريس بولي ياي بونك مدوى لقارتا كرحمة الدنيا مدان الدنيا تالوك هي مدين ترميسة الرحدة وقارة ومد آخرة وصدق الله في قوله وكان بالمؤمنين رحيما إله اللبضة نحريس بلا مجي عيسان الله الليلة مسكينا مسكينا كوب الله بك ألف الله أمرا الله أعلم بمرادي واتين طوراني تفسير كاقيمي قبضا تفويض ألف الله أمرا تأصيمين نوم قاف صاد كافة يا عين صاد حميم عين سين قاف إله سقاري الله باتن سورة دوت أي حروف تاكوب الله باتا الله أعلم بمرادي إله بايقا أنه منك لماذا؟ لما مسألون كقران لهين بماشي ميالا أولا تفسير ثابت من الرسول الله تفسير سبنا كسبنا ذي وسألف الأمراء كشاقي ما هين هو ثاني لغة العربية ألف الأمراء مستعمل كما هين قرآن كنا اللغة العربية كسو دقي إذن اللغة فهما إذن اللغة العربية هان ألف الأمراء وحي عرب تقيني مجر تفسير سبنا لما هين إذن علم يران تنين قرنين وما أتيت من العلم إلا قليلا علم يبا محيط كانوا ديني الله يبوين أي علمه بمراده وحو لك يا في الأمر ومع ذلك وعن تنبيه إيه تعجيز بالله بدأ بكجرة تنبيه هو براروجين لبراروجين هي قال أو وحي طبيعات كالكتان حدار كان صوبانه صوى صعودة إيه وحي الله صعودة يقرن أيان إن الأرء يبوغ اسكوتنا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبوا إذن كل كي أري صعب يبوغ باللابان سيان قرآن كاللو قدو الأغرين وسندقوه دهو قارين حروفا ينقونين باللوك يعني ألف الأمراء التفات بعد آية مركز ألف الأمراء محلو وضع هي مقال قوة وحي سوالا جعلنا وحي أركي جرين كل مركي اللي سوتا قول اللي يرى ألف الأمر وحي الله وضع كتاب نزل الله لكتا الله قطورا يا تاسي واتنبيه لبرا رجيه تعجز كنا وحاو هذا القرآن كي قيسره إرادنا أنك بقرآن واسمين كرنا لو نشاو لقلنا مثل هذا أيا اللي يرى ألف يا الله يا رب وحروفتي عربت تكسيتايا أيو كاكو ماي بل اسكوت دائرات وحليه من كرتا حقا وحقا كينايا التنبيه والتعجيز لمدى فائدة وإنو كالقران كرنا ألف الأمر كتاب مور أنزلناه أنك إبانو كتاب كان دجيني حروف تانية كلمات كانية آيات كانية سورة لا أو كتاب كاكومو لفظا ومعنا أنك إبانو دجيني وحنو دجيني إليك هذا الرسول محمد أولا جيدا لو دجيه ومحي مهمة لقيمة دارك لتخرج إن أتكب حسد الناس ضدك من الظلمات وعلى جمعي الكفر والجهل والضلال وسوء تصرف فما هددك يكون سجيهين إن أتكب حسد انت الله بحينا إلى النور نورك هو مفرد والحق لا يتعدد لما حق مجرى بعض القوات ربنا يهي حق سوامد إلى النور إيمان إيا علم إيا يقين إن أذو بحسد حدنا سلاسة علة تنزيل كي قرآن كاللو دجيه تاي إذن إبالو بهاي وقفك كبحايا ظلمك يا مقدقة ونبحايا نورك وقفك إبوه قلدو مسألة القضاء والقدر ويتاسينا بإذن ربهم ذاتك الرب قد إذن كي أيها أقب حين إيسا مقدقة إيمان كان أقصى ريسا وحدتك الله بحين أيها إلى صراط العزيز الله أونك كأذك جدكي سبادو بحين إيسا الحميد للمهديو إلى حق سوحان لغماد كما بي مادان با الله يبوين جدك الذي الله له كريق يسوم ناتي ما في السماوات إلى ريال قدود وحاكو سوغن يوما في الأرض قل ريال قدود وحاكو سوغن أرضا ملكا وخلقا وعبيدا وتصرفا وتدبيرا وحكما سوى البعثة يسوم نادينو إساق عبورتي أوله ومامولا ودقالية ودورة والحساب تما وويل هذا قفدر وحوسك ناذي للكافرين كو حق ديني كتابك ديني رسوسي ديني ربي ديني جنية بعثك يوحي قيامة ديني من عذاب عذاب حقيمي ويل كليين شديد درن ويل إما واد في جهنم واتوك نارا جهنم قليل بكيال حلق قارهانات باكو جيرا تستعيذ منه جهنم جهنم انت ذكرا وحيكو ألا تركتا ألا وين حلق قي حدرك على كلمة قلبك يغنى يبارك الله عزو ومنك أي مجرمين تعذابك إن بدن كو جيرا شكوك عانو يقوم بدا أي أي حضلان كلك ونادو يا ماليكو ليقضي علينا الرب قال إنكم ماكثوا اخصوا فيها ولا تكلمون ذوق إنك أنت العزيز الكريم أريد أصوات مهد الله عيه الرجل بابية يقول أولي وحاو حصود أن اسكاله حدوه وابيه يهدو هذا القلب سيه انت حق ديدا اسكاله اسكاله إلالي وريه إن الحق ارتماد وويل عذاب غاب درنبا للكافرين حق ديدي هذا أسقنا ذي من عذاب عذاب حقي بيويل كذيهين شديد درن قرانا قولك حق ديدي أوصاف نورة أولوغو تلماني لغيسو أولا تلمان توضا وحاكمي إن يوحب آخرة كفري وين آخرة رميسني ونشاقيسني مسكع ديامان كان أيان كوهينين إيطال إي أود وحي لهايين الدنيون بيسوكو جايين تلمان تحق ديدي ديكو بدو الذين كافرين يستحبون جعلايستي الحياة النلول الدنيا هو سيسا بي على الآخرة كجعلايستينو فلا يؤمنون بالآخرة ولا يعملون الله بس قال يمانك كمايان وحبا أمايان ميلديقا تلمان توضى اللي بدوحو وداني أبجي حين وأوديان إن توضى اللي مرانا وارفضان قانون كان لتكسلي بشريقا قفكي مادة كميدا أما قضب كميدا دردارا لقونتا اللي قردايا شريقو حكما لليه لكن كي شريق إسلام كو حكما يا وحكا قبنا كما اللوشا لينا ملكي شرعي الإسلام كواحود ما بين شيئا زينيستا خمر عبا توقوبا اللي يا رسولي يا ملك عايا تماها لو شنضينا ويصدون تلمان توضي الله بعد وحي أودين عن سبيل الله إلى دين تيسيبي أودين سبيل الله والإسلام نفتوضي غير كودواك أودين يجي مايان رومينين انتي دبسعتي اي اوات كلها ايانا يجي حقي بيك سيفوك ايان اما سبب ابا مباشر اي دين تيكو أودين ويصدون وحي سرين عن سبيل الله إلى دين تيسي ودديسي إسلام نمالاي بين نفتوضي إيا غير كودبك أودين حتى الإسلام كي ديدين كما ينكان وحي ربان إسلام كي انتلق اللوحيو إنو حودو دوافقو ويبغونها ودذي أبوحي دلبايان يوجن إيضو من حقو دلوق اللوحيو وإسلام كي أبجدين ومكان كوريي إلا غا على الربي من لو سوق اللوحيو إسلام نمضو أي إياك الرعاد إسلام نمضي با إياك الرعيس والغريب من بين المسلمين إن المسلمين تهدر كصوبحان قي مسلمين تكمد عقلانيين ومركي أيدي النسل وشيك أرانايا عقلك موافق سنة عقلك أكا مرخوية سعقلك أكا موافقايا عقلك أكا الخفائن حقا وافقو عقلك أردك إنو حقك وافق ما أيدة وحي شيكيسو عقلك مقاليسو وأنا مسلم عقلانيين بالليلة كل دين تيبي قلعيين أركتلو دي بينا وقلعيين وحال رباديك السنك إناد كم مدناتو إسلام كان دفك عيد ويبغونها إسلام كيبي دلبايان عوجا إياقا اللو قلعيي ستح ذات المان مركي الله شاقي إلا أدوني آخر أدوني ذا جعليهين وضبي أبنا أولين قلعينا إيان أولئك في ضلال بعيد كلمة ضلال مردي بعيد يا مبين لغصفة يغفك وأولمات سؤال لغو الماء لكن هذه الضلال كلية اللغودة هم بعيدا اللغودة مبينا اللغودة إن وقف كان سوها من الصورة قلو إذن كوة كان سؤال لغو الماء أولئك كوة الصدى يليلة المامي في ضلال بعد نما قدرت بيكون سقيين بعيد حق كفق وما أرسلنا الرسول كل سنة الله في خلق رسول الله أركب خيرك الله ديلي أفكو ذي اللغات هذا هي اللغات اللي جيلي سوارك وعديه وما أرسلنا ما ندر من رسول ما ندر إلا هذا رسول ديرني باللسان قومه رسولك الرارك وكل شيء أفكو ذي عربكو ذي هذا الكوضة هي اللغات ديلي هو على إسواف جنايا خيرك وحلو ديلي هي رسولك الله ديلي هي الدين تلغو لغمايو أي أسكن لغتي لك لقايا إلا نوى محي ليبين إن رسولك وعديه لهم قلده كده شيء إلا دري الحق إنه عديه كل حق ملك لك هذا لقال عديه إن تدك وضع رمي كده للميس مسألة القدر هو القدر هداية ومن الله قف حق إنت لو عديه مديد يا كابي لهبي وابي جهل وعطبة وشيبة وأمية حقي لك وسدي دعوة جوغي كوريوس لولاهضي ما ينهنوني إذن الهداية بيد الله عز وجل كل حديثة كذلبة فيضل الله بلنمية ما يشاء إضلاله وفك إنو اللمية أودونه ويهدي بوا هنونية ما يشاء وفك إنو هنونية أودونه وهو ابن العزيز اللقوبة أمكي سكاذك تلدي سمال مرتوي الحكيم اللهم مامل ونكسنه فالصوبان ومرتي بضم قصة النبي الله موسى مركب اللافتي سكوان بالله شاقي ولقد وحادف أرسلنا موسى إن النبي موسى درنا إبيري بآياتنا معجزات فربضا ودورية طبانا أي النبي الله موسى عليه السلام للدري نبي كمعجزة بدا موسى خل الله مارك لماذا سببك وحاوية وحا الله ديري أفجر خلق الله قول أبا جني إنسي مركي الله اسكو دارو أحكي أبوما العنسنا وفرعون خر الله مارك حتى إبليس وحي أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري سيد أحد لي أحد الله خر الله مارك كل كاسا النبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أد الله بيي معجزنا لقبدي العصا واليد والطوفان والجلال والقمم والضفادع والدم والطمس والسنين ونقص ثمرات وحاسودا ولقد أرسلنا موسى 9 آيات بينة كل كاسا معجزو أسقيسي فرعون يدود كيسي أيانو لا درنيو كل كاسا شلب شلب ما هلا إسكما أندري بآياتنا معجزة يالياب لانو لا درني وحا النبي موسى لغيري أن يخرج به موسى قومك كيركات كدلتي بني إسرائيل من الظلمات جهلها هي كفرها هي استربادك يكون سقيين كبحيو إلى النور افتين كوبحي وذكرهم وحد لكوا نساء بأيام الله ما المهيب من الخير والشر إن وحي عاصيال اللبابين جري وحي قمنا اللتوسين جري أيامها إني جيرانو شيء إن في ذلك أرنتا قديدا وحاكو سغن لآيات تصاليال ووي وإله وحداني يديسا يجري ديسا ربوبي يديسا قدر ديسا حكمة ديسا رحمد ديسا كتوسين وعين أغو سغن تاي لكل صبار متصبر بدن كله أي آيات كأغو سغن شكور إباكو مهدين بدن قل كان نبي الله موسى عليه السلام أوحي الله فري فرين أيار لحد الله يبني إسرائيل واذكر رسول الله الشيخ أمد إذ قرت قال موسى نبي الله موسى أهيري لقومه إذ قرد شيخ بني إسرائيل وحكو يري واذكروا وحاد حسوسنا نعمة الله ألا برواقذي عليكم كركين وبرواقيي وصيدا رير كان لغو برواقيي وكال هل الله مارك إذ جعل فيكم أنبياء بنو إسرائيل بين نبياش وهانجري أفر بالله إسيسنا ذي إذ جعل فيكم أنبياء نبياش بنحذين اللقو بذيي كانت بنو إسرائيل تصوصهم الأنبياء نبياش إسرائيل جري كلما هلك نبي خلفه نبي حرس عدنا بلان ما ينرك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا بقر وإسكا قرب ديري جري والنبي يبقرك كل كابقرك السياسة هي حربها هي دقالك هي النبات قليا هي دلك إلى الانديسة أيوما مري جري نبيكنا الدين هي حكمك هي توسنانتما مري جري إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوتي أحدا من العالمين وضوح الله أبالي ونذنك أهين ملأ ملأ هي كمبس حفاك برشان نظيفة إذوح الله أكيري أذنك أجيرا كل كان نعمة عيدة كبضتي الرب إذن كوك الله ديسي حسوسنا ذا والرب يقام هادنقا حيدين جوكسة النعمة إذ كوه حسوسنا ذا وكما هادنقا نعمة الله برواق ذهب عليكم كركي نو برواقي معاكم ذا إذ أنجاكم كل كيبا إذن سمتبع شيء من آل فرعون فرعون يدد كيسي إذن قميسنا يي إذن دباي لو الرئيس بوليس الحكومة فرعون عليه اللعنة قليسة وكل شيء والرئيس قبطي اللي هنا هي بنو إسرائيل أي إسلاح حكومة هي كلها قلضة وحادثة كلياشة قلضة بلها بيرها فلا حولها قلضة دركة ميرة تماحية الميت وحفا القلضة بنو إسرائيل أما قلضة قبطي إسلاويو حكم كي حرقات إيو جهد البالة وطل الله فيونا كل كوي حباب الله إذن كبت بادي إذا أنجاكم مركي عبا إذن كسمة بحي من آل فرعون فرعون يدد كيسا يصومونكم يقو إذن لدنسينا يا سؤال عذاب عذاب ليس لدنسيا كنوحهم محاكم إذا ويذبحون ويذبحون لمورا سيد النبي الله إبراهيم مركو يريا بوني إني يارى في المنام أني أذبحك فما شدين فعلك أنا أقول قول عاي وحين مرد عيوي لكن ويذبحون ورجفون واقي برية قبل كي لعابة وإلا قول عجري ويلا شودا شدك الله شدي أيينو كفا إيدي سمي مركا ويذبحون وحي ورجف جرين أمناكم ويلا شينا ويستحيون وحي كسر ريقان جرين ويان قول عجرين نساكم هوانكينا سيو أذاقا وأذاقا وفي ناليكم فتبادا الذين بادا باديوي إشارة ويقول نقوم كرتا وقل كبلاء خير بين نقوم إيسا وفي ذلكم كورحي ويقول نقوم كرتا إشارة بلاء سر بين نقوم إيسا قل كبلاء فعل الأداء أفعال دورة ترسم أي الله بإسكا سهور جيدا معنا كتوسين كرتا سيدة بلاء وكال كدي بلاء نعمنا وان نقوم يا خير بلاء مصيبنا وان نقوم من ربكم شبجين حقيبا ليدين كبريي والليدين كنعميي أما الليدين كاختباره من كان عدوا الليدين كديري بل لاسو عظيم وي كل كان نبي الله موسى الله عدل وركي النبي موسى صعدا وإذ وقت أمد أوسك تأذن ربكم شبجين وإذن وقيسيي قوي لله إن شكرتم بل إسرائيل نعملان أن إذن كبديي حداد كما هذا نغدان لأزيدنكم وإذن بدناي ما شكر الله على نعمته فقل عقل بعقالها حول هذا الظل يدبر حراجرة فعكسا خسنت بها اللغو حراء أنا أقل بها أنت اللغو أبرا اللغو حراء وحي لجعلي هاي بنا اللغو مأمير وال أنت اللغو رضا ومناسبة اللغو تلقلي وصي أدك الله أتكيو أيها واردي الله كرنو الله أدنا إذا النعمة هذا حرق هذه حراية الشكر مالك هذا شكر سان نعمة الدبر حتى وإذن دبرنتاي وإذن حرنتاي خفوا البايدين كو جفسا بل لا أزيدنكم والله إذن بضيناي إني نعمة دي هرجوك ستي محالك قادنا يا لا أزيدنكم لماذا حتى إن يدي هرجوك زيادة ماشي من ميش وهو يتاتكم ما هذا نغلين نو إذن جوكي وأنا الله إذن بضيناي كريم بطبالي وحي إيمان كرتا إيا زيادة وحوارة إيسان هذا هو حوار آينين زيادة ما إيمان إيسو وقتوا حساس الله إذن كو بضينايا حدنا جناب الله إذن كينايا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الشكر والإيمان حدين الله إذن كينايا يا عذابك إنه وحكوب فلايو حدين الله ويشكفي ولا إن كفرتم حداد نعمدي شكري يدي الدفرتان وكفر يجي سارنمي أبالك دعو بدشان إن عذابي لا شديد في الدنيا والآخرة نعمد والله إذن كقالو والله إذن كبدلو بل إلي أباري يا بابا لا عذابي لا شديد مركز النبي الله موسى مركو أدواني سيئنو فهم إن لو بأني ومركا يتقو الله إله حمى ورع لقولي ما إن تقوى ذاتي إيمان كاكي لو بأني هاي بأمايا وقال موسى نبي موسى وحيي إن تكفروا حتى الحق الديدان أنتم ذيك الرب إسرائيل بالكودة إيا ومن في الأرض أمك للك قديه سكسكا جميعا حتى أمانت حق الديدان فإن الله لغني الحميد تريدون بسنين قد جرين دنيا جرين دقاق جرين أوريب جرين بوالله حتى تريد لسي شرف ما كردين حتى بعض بإيانا وأكد عايا مالا فإن الله يبوين لغني الله وضنا وأمك سكا مرموي حميد الله مهديو كل كاسو حسوسي يارمي ومديوري ويري نبي الله موسى ألم يأتيكم موسى إذين من نبأ الذين كوي واركوا من قبلكم إذن كوري يوحي كل عاي ويأي عاي قوة قوم نوح نبي نوح قلذي الله ديري ويكون عاي دوفان كي يدادك الوارقي ما إذا مغلن مياه وعاد شرع دبيشي ملح سوكر عدي ما إذا مغلن مياه وثمود الهر ثمود قيلذي ودناه كالكويسي ما إذا مغلن مياه والذين ددك من بعدهم إياك كوا كدن بيي لا يعلمهم ترادو دي هوله دموغا إلا الله إبا وين أيوم بجملة وتفصيلا وقول وحسه بارا جاءتهم إن القد قد أتمد فصولهم فصوص الله درا أتمد بالبينات مجزوي عد عد أي رسوس الله تمد كل كاسي فردوا أمضي عليا أي قدهم كعميالك هذا في أفواه بيكو عليا كان في لغو عليا لما أحب وكو صورة كسا إلك قفك مركو كباتو أودو وحكم المريان وايو فروه قرينة وكان في لغو نقاي لقر مركو ماقايا وحينو شرق ورانا وحي الشنقر وامسيايو ساس فيرانا كل كوضايا شباد دوينيه امسينا ايا إياك إني جوابا بيدونا ايا وقالوا وحيرا ذا كل كيدتك امسيا إنا أنك أمضاها كفرنا بيريني بما وحيبا نديدني أرسلتم لأيذن لدري بهما وعلوا الحق يدينها توحيدها لأيذن لدري جملة وتفصيلا بيريني وديدني وإنا أنك في شك شك قديبا نكسوا أنها بلتمد مما وحا تدعونا نقويا ليسا لليسا وحنا الذين آخر جلتوا جنة جلتوا ناربا جلتنا شكي بانوك قبنا مريب شكي قاسو شكي كلكو سيرين ايا اما مريب شكي وين بانوك قبنا الف اللام را كتاب أن أنزلناه كتابك دجينة إليك هذه الرسولك لتخرج إن أتكب الحسد أن أصدادك من الظلمات مقديالك يكسو قنيه إلى النور افتين هذو بالحسد بإذن ربهم حبك وإذن كينا هذو بالحسد إلى صراط العزيز إلى دوماك هذا لتكيس هذو بالحسد الحميد اللهم هديه الله يبوين الذي الله له كلغ يسوك ناتي أبوريس إيهانشو إيامامل انتكاد عيسى ما أمك في سماوات إراليال قدوات كسوغن إيا وما أمك في الأرض إراليال قدوات كسوغن ألا كلغي بالي وويل عذاب غلبسا أما توق نارا للكافرين انت حق ديده أسوك ناتي من عذاب عذاب حقيب أسوك ناتي شديد درا الذين حق ديد يدا يستغبون جعل إيسي الحياة لهم الدنيا وسيسي على الآخرة آخرة كوركات كجعل إيسي ويسدون وحيدتك النفط وديبة كأودين عن سبيل الله إيبا وإن ودليسي حق أديبة إيدتك كأودين إسلام لمدى بيدتك كشرين ويبغونها إسلام لمدى بيدالبين إيواجا إيضا حقها ودودا لو قلوا إيه إيساي واحد أن لو قصعون أولئك قوة في ضلال بعد قدهت بيكون سغيين فإيد الحق كفر وما أرسلنا ما ندري من رسول حبيرا تأمد رسول الله ديري إلا حتى نرسول ديرني أرسلناه وعن رسولك يكون ديرني باللسان قومه رسولك هيركو كدش الله ديري أفكار يكون هذا أي أنه كدرني ووحيك هي حكم كوافقايا ليبين من رسولك وعدايا لهم ذاتك الحق والباطلة والتوحيد والشركة وحنية وحسن إنه كلا عدية تفاد يدبع فيضل الله يبل ميا من ذاتك يشاء يبل من لدونه ويهدي يبوى هنونية من ذاتك يشاء هنون لدونه وهو يبوي العزيز الله دوم ذي سكادك الحكيم فالصوبان مامل ونكسو ولقد وحاجبا أرسلنا إنا ندرنا موسى النبي موسى بآياتنا معجزة يالكي ترضى بدنا أيان الله درني أمركنا وحوا أن أخرج موسى وبرحي قومك هذه قدتك قولك الذي ويسكن مدارك أنزلناه إليك النبي محمد لتخرج الناس اللي يري يا النبي موسى أخرج قومك من الظلمة الذي ويسكن مد أخرج كبرحي موسى قومك فيركات قدرت بني إسرائيل من الظلمة مكديالك كبرحي وكفرك هي شركك هي جهلك هي ضلالك المقدية إلى النور حق إيمانك يقينك علمك أي إفتينا إلى النور إفتينك أبحي وذكرهم كواني بأيام الله ألما الميس كواني إن في ذلك أرنتك ذهد وحاكوسك لآيات تصليال وهوين.